المصنف رحمه الله باب العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلولة. انتهينا بفضل الله من باب الأمر والنهي، ندخل في أبواب جديدة وهي باب العام والخاص وما يتعلق بها. العام، طبعا العام في اللغة ما عم شيئين فصاعدا بمعنى الشمول، ومنه العمامة لأنها عمت إيش؟ عمت أجزاء الرأس. اختلفوا في تعريفه اصطلاحا، المصنف اختار هذا التعريف، قال لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلولة. ما معنى ماهية؟ ها؟ إيه. والماهية لفظ من ألفاظ المناطق، يعني يقال ما يجاب عنه بما هو. ما هو هذا؟ ما هو الخشب هذا؟ جوابه هو معنى الماهية، ولكن الفرق أن الماهية أمر عقلي، ليس بالضرورة أن يكون له خارج. واضح؟ ليس بالضرورة أن يكون للماهية شيء خارج، فإن وجد له شيء خارج سمي إيش؟ حقيقة. واضح؟ إذن الماهية ما يجاب عنه بما هو، بما يجاب جواب سؤال ما هو، ويكون عقليا ويكون في المعقولات، ماشي؟ وليس بالضرورة أن يكون للماهية خارج، فإن وجد له خارج سمي إيش؟ حقيقة. تقول إيش حقيقة هذا الشيء؟ مثلا لما أقول لك ما هو الكرسي، على طول مباشرة يطلع في ذهنك صورة معينة. الصورة اللي في ذهنك هذه ما هي؟ شكل معين، أرجل، سنادة، إلى آخره. لما تشوفه بعينك صار هذه حقيقة، لكن قد يكون الكرسي اللي براسك ما له وجود أصلا. واضح؟ فالماهية إذن ما يجاب عنه إيش؟ بما في الخارج يطلق عليه ماهية إيه، يصير ماهية وحقيقة بنفس الوقت، ماهية باعتبار الشيء الذهني وحقيقة باعتبار الخارج. قال لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. طبعا الماهية يطلق عليها عدة يعني إطلاقات بحسب المراد منها، قد لخصها الطوفي رحمه الله في شرح البلبل، وذكر أن الماهية الكلمة إن دلت على الماهية من حيث هي بغض النظر عن الزمان والمكان والعدد سمي المطلق، لفظ مطلق، مثل لفظ إنسان، أعطي إنسانا، دلت على كلمة إنسان بشكل مطلق، ليس بغض النظر عن العدد، بغض النظر عن الزمان، بغض النظر عن المكان، كلمة مطلقة. وإن دل على وحدة معينة من الماهية، وحدة ومعينة، سمي العلم، مثل زيد، محمد، خالد. دل على وحدة معينة من الماهية، معينة. طيب إن دل اللفظ على وحدة غير معينة من الماهية إيش يسمى؟ لا، يسمى نكرة، مثل رجل، نكرة، جاء رجل. وإن دل على وحدات متعددة داخل الماهية، فإن كانت هذه الوحدات محصورة أو بعض من الماهية سمي اسم عدد، مثل 20 رجل، 30 رجل، 1,000,000 رجل. وإن كانت غير محصورة بل جميع أجزاء الماهية فهذا هو العام. واضح؟ لذلك ارجع للتعريف، لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلولة، مثل الإنسان مثلا، مو إنسان، كلمة الإنسان في قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، لفظ دل على جميع أجزاء الماهية، تخيل الإنسان أنت في ذهنك تتخيل اللفظ هذا ينطبق على كل جزء في كلمة الإنسان. هذا تعريف. في تعريف آخر مشهور ومتداول وهو ما عم شيئين فصاعدا. تعريف العام. العام هو قال ما عم شيئين فصاعدا يسمى عام. وفي تعريف ثالث وهو لأبي الخطاب كالوذاني أن العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. اللفظ المستغرق لما يصلح له يستغرق كل ما يصلح له. مثل تقول الرجال مستغرق يعني يتناول كل رجل بخلاف مثلا بعض الرجال أو نصف الرجال. واضح؟ قال ويكون مجازا يعني العام يجوز أن يكون مجازا يعني يجوز أن يوصف المجاز بالعموم كأن تقول مثلا رأيت أسودا أو رأيت الأسود على الخيول. رأيت الأسود على الخيول هنا الأسود مجاز مقصود به إيش الشجعان الفرسان الأقوياء كذا. فهنا أتى المجاز بصيغة العموم هي عموم فيجوز أن يكون المجاز عاما. ماشي مثلا ما أقول لك مثلا نادي الأسود كلهم وأنا أقصد مثلا الشجعان وكذا يجوز يصح أن يطلق العام. ثم قال والخاص ما دل في بعض النسخ زيادة ما دل على أخص وفي بعض النسخ ما دل بس وليس بعام. طبعا هنا أراد أن يعرف الخاص بعكس تعريف العام. العام ما دل على جميع أجزاء ماهية مدلولة فيكون الخاص إيش ما دل على بعض أجزاء ماهية مدلولة. واضح؟ كأن تقول مثلا النادي مثلا أو استدعي الرجال إلا من بلغ 50 منهم. هذه جملة تدل على الخصوص ما استغرقت كل الرجال في ماهية مدلوله وإنما البعض. قال وليس بعام يعني لا يعتبر هذا اللفظ عام لأنه استغرق بعض الناس. لما تقول نادي مثلا الرجال ما بين 20 إلى 30 ما تقول هذا عام داخل 20 والثلاثين. لا احنا نتكلم عن أن هذا خاص في إطار ماهية مدلوله اللي هو الرجال بشكل عام. ثم قال رحمه الله ولا أعم من متصور. ولا أعم من متصور يعني شنو؟ المتصور هو الشيء الذي يمكن تخيله. هل لما يمكن تخيله من حد؟ ما يمكن. لذلك أعم كلمة هي كلمة المتصورات. أعم كلمة. لذلك نقول شيء مثلا الشيء قد يتصور ممكن لا يتصور. فبالتالي صحيح لكن المتصور لأنه يتعلق بالخيال. ممكن الشيء هل يطلق الشيء على غير الواقعي شيء غير الواقعي؟ هل ممكن الشيء؟ إيه ما يطلق. فبالتالي المتصور أعم من هذه الحيثية. صح ولا لا؟ وبالتالي ما في أعم من المتصورات. فأعم كلمة كلمة المتصور لأن خيالك لا حد له. قال ولا أعم من متصور وأخص من عالم الشخص. يعني ما في شيء أخص من عالم الشخص. لما قلت مثل أحمد علم مو نكرة ما في أخص منه لأنه هو جزء واحد ما في شيء أخص منه. في بعض النسخ علم ضابطها علم الخطأ علم المقصود العلم. ولا أعم من متصور يعني وأخص يعني ولا أخص ما في شيء أخص من علم الشخص. قال وكحيوان عام خاص نسبي. وكحيوان يعني مثل كلمة حيوان. هذه الكلمة كلمة حيوان لها وجهة من وجه تكون عامة ومن وجه تكون خاصة. طبعا عام نسبي وخاص نسبي. كيف تكون عامة بالنسبة لإيش؟ للكائنات الحية فيدخل فيها البشر والخيل والبغال والحمير وإلى آخره. بالنسبة لهم كلمتهم إيش؟ بالنسبة كلمة الحيوان بالنسبة لهؤلاء كلمة عامة. طيب، وكيف تكون كلمة حيوان خاصة نسبة إلى إيش؟ موجودات أو الأجسام مثلا. الأجسام تقريبا. فمثلا الأجسام، الجسم هو شنو؟ ما تركب من جزئين فأكثر، هذا الجسم، وهذا قد يكون عام حي وقد يكون ميت. فإذا قد تأتي بعض الكلمات عامة من جهة، خاصة من جهة. قال ويقال لللفظ عام وخاص وللمعنى أعم وأخص. يعني هذا شيء اصطلاحي، يقول لك إذا تبي تطلق العموم على الألفاظ تقول هذا عام وهذا خاص، إذا تبي تطلق العموم على المعاني تقول هذا معنى أعم وهذا معنى أخص. بس مجرد اصطلاح، يعني بعضهم ما يسلم بها، بعضهم ما يسلم بها. ثم قال رحمه الله والعموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة وكذا المعاني في قول. العموم إذا كان بمعنى الشركة في المفهوم مثل كلمة إنسان، كلنا نشترك في مفهوم الإنسانية، تمام؟ من عوارض الألفاظ حقيقة، شنو يعني من عوارض الألفاظ؟ ما معنى كلمة من عوارض الألفاظ؟ إيه؟ يعني اللفظ يصلح لأن يعرض عليه كلمة عام. من عوارض الألفاظ يعني يصلح، يعني مثلا الإنسان من عوارضه الصحة والمرض، يعني يصح أن أطلق عليك صحيح، يصح أن أطلق عليك مرض، وارد أن أطلق عليك صحيح، وارد أن أطلق عليك مريض. لكن في أشياء ليست من عوارض الإنسان، مثل شنو؟ مثل مثلا ها طيران مثلا الذاتي، خطأ، ليس من عوارض الإنسان الطيران الذاتي، واضح؟ فكلمة هذا من عوارض هذا يعني أن يكون الشيء صالحا لأن ينسب إليه ويطلق عليه، تمام؟ هذا كلمة عوارض، يعني يعرض له، يعني الإنسان يعرض له أشياء كثيرة في لستة طويلة يعرض لها الإنسان. النوم من عوارض الإنسان، النوم والنسيان ها والصحة والمرض والضحك والابتسام والبكاء ولستة طويلة. فتقول الضحك من عوارض الإنسان، لكن هل الضحك من عوارض الحائط أو العمود؟ هذا ليس من عوارضه الضحك، هذا من عوارضه إيش؟ الانكسار، الطول، القصر، الضخامة، الصغر، أشياء كثيرة. فإذا كلمة هذا من عوارض هذا يعني يصلح أن ينسب إليه. إذا واحد قال لك هذا مثلا فرح، هذا العمود فرح، شو ترد عليه؟ يقول لك لا، الفرح ليس من عوارض العمود إلا مجازا. طبعا نتكلم عن الأشياء، لذلك هنا قال إيش؟ حقيقة. نرجع لها، عندنا كل كلمة عبارة عن لفظ ومعنى، تمام؟ لما أقول كلمة عامة، هل العموم من عوارض لفظها فقط أم من عوارض معناها فقط أم من عوارض اللفظ والمعنى؟ هنا شو يقول؟ يقول لك أما اللفظ فهذا من عوارض خاصة منه إجماعا، يعني يصح أن تقول هذا لفظ عام، ما حد يختلف، ما حد ينكر عليك، لا تقول على هذا اللفظ عام، ما يصير تقول على اللفظ عام، مثل كلمة الإنسان، الحيوان، إلى آخره. وكذا المعاني في قول، إذن المعاني مختلف في إطلاق العموم عليها، ما يصير تقول معنى عام، قول لفظ عام. لكن لذلك هنا قال وكذا المعاني في قول، يعني في قول يرى أن يجوز أن تسمى هذا معنى عام، في قول ثاني لا، يقولك ما يجوز تسمي معنى عام مطلقا، لا حقيقة ولا مجازا. وفي قول الثالث يجوز تسمية المعنى العام المعنى بالعموم مجازا لا حقيقة. ثلاث أقوال. إذن تسمية اللفظ بالعموم حقيقة لا إشكال فيها، لكن هل نسمي المعنى الذي احتواه اللفظ نسميه عام معنى عام، ولا بس نطلق العموم على اللفظ؟ ثلاث أقوال، قول أنه يجوز أن تطلق عليه العموم حقيقة، وقول الثاني تطلق عليه العموم مجازا. قول الثالث لا، لا يجوز لا حقيقة ولا مجاز. ايوه من هذه الجهة، من هذه الجهة. لا جرد يعني ما تقول اصطلاحات يعني الأصوليين وكذي. مثل يعني مثلا كلمة إنسان، كلمة إنسان لفظ الإنسان وفي معنى الإنسانية، هل نطلق العموم على اللفظ فقط؟ طبعا كثمرة ما في ثمرة طويلة، لأن أنت راح تعمم الكلام راح تعممه، لكن كم هل يطلق، هل العموم من عوارض الألفاظ فقط أم من عوارض الألفاظ والمعاني بس؟ ما في ثمرة قوية. ثم قال رحمه الله: وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه مجاز في الخصوص. صيغ العموم كثيرة وهي حقيقة فيه، مثل ما سيأتي، مثل لفظ كل ومن وأي والألف واللام، الأصل فيها أن تكون شنو؟ العموم. قال قد تطلق على الخصوص مجازا، كقول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هنا الألف واللام في الناس الأصل فيها أنها حقيقة في العموم، لكن هنا أطلقت مجازا على الخصوص. واضح؟ ثم قال رحمه الله: ومدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا، لا كلي ولا كل. يعني لازم نعرف الفرق بين الكلية وبين الكل وبين الكلي. أول شيء الكلية اللفظ الذي يحتوي على عدة قضايا. يعني شنو عدة قضايا؟ عدة قضايا يعني محكوم ومحكوم عليه، تمام؟ أما الكل، الكل بمعنى الجميع. تقول مثلا كل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطأ، يعني جميع بني آدم خطأ. أما هذا عفوا، هذا الكلي، هذا الكلي بمعنى عموم الأفراد، ما اشترك في مفهومه عدد كثير، أو كما يقول مناطقة: ما لا يمنع تصوره من تصور الشركة فيه. هذا الكل، الكلي. أما الكل هذا الذي يحتوي على أجزاء متركبة. واضح؟ فتقول مثلا الكرسي كل مكون من أجزاء، مكون من مسمار وخشب، فهذا هذا كل. أما الكلي فهذا لا، عبارة عن أفراد متشابهين في في في في في الماهية. أما الكلية مو أفراد، قضايا، حاكم ومحكوم عليه، حاكم ومحكوم عليه. إذا فهمنا ذلك، هنا يقول: ومدلوله، مدلول العام كلية، يعني عبارة عن عدة قضايا، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة، كقول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين، أو اقتلوا المشركين. اقتلوا المشركين لفظ عام، المشركين دل بالمطابقة على كل مشرك، فكأنك قلت: اقتل زيدا المشرك، اقتل عمرا المشرك، اقتل فلان المشرك، اقتل، صح؟ نفسها بالضبط. العموم هنا منصب على الجملة، يعني كأنك بالضبط كلمة اقتلوا المشركين كأنك حطيت تحتها عدد من الجمل على عدد المشركين، كل واحد باسمه: اقتل محمد، اقتل عمرو المشرك، اقتل زيد المشرك، اقتل، على عدد المشركين. هذا معنى الكلية، أي الحكم منصب لا على الكلام، دقيق شوي، حكم منصب ليس على الأفراد وإنما على الحكم نفسه اللي هو قتل الفرد، حكم المركب وليس على الأفراد بعينه. لذلك قال هنا: أي محكوم فيه، شوف مدلوله كلي، أي محكوم فيه، على كل فرد مطابقة، ليس على سبيل التضمن، لأن إذا كان المعنى كل فيكون على سبيل التضمن. لما أقول لك مثلا خذ الكرسي، أنا وهبتك الكرسي، تمام؟ حكم الهبة منطبق على كل جزء من أجزاء الكرسي، صح؟ هل يعني مثلا الكرسي مثلا فيه مثلا معلقين حديدة، مثلا أنت فكيت الحديدة وخذتها، سألت بعدين الحديدة من أعطاك إياها؟ هو أعطاني إياها مطلق الجاز. هل أنا أعطيتك الحديدة؟ ليس مطابقة، أنا أعطيتك الكرسي الذي تضمن الحديد، وبالتالي هذا ليس عموما. أنت الآن أخذت أجزاء الكرسي وهذا يسمى كل. أنا قلت لك وهبتك الكرسي، فعلى مجموع الكرسي الهبة انطبقت على معنى الكرسي مطابقة، وعلى كل جزء من أجزائه بالتضمن، وعلى إباحة الجلوس عليه بالالتزام. لما هوتك إياه معناته أباح لك نفسك. هل هذا هو المقصود بأحكام العام؟ لا. إذن هو الشيء بيوصل له، بيوصل أن العام دلالته على كل فرد من أفراده دلالة مباشرة، ليست دلالة ضمنية. يعني لما أقول مثلا أعطي الطلبة كل واحد 10 دقائق، بالضبط كأني قلت أعطي محمد 10 دقائق، أعطي خالد 10 دقائق، بالضبط، وليس يعني دلالة تضمنية، واضح؟ إذا نقول مثلا هنا مدلوله كلية، أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة، يعني لا على سبيل التضمن مثل الكل والكلي، ولا على سبيل الالتزام. طيب، وقد يقول قال هذا الكل عرفناه اللي هو الأجزاء اللي تتركب من الكرسي. طيب الكلي، الكلي هذا يكون أفراده معدودون. فهنا لما أقول مثلا أن العام دلالته على الكلي، لا، ليس دلالته على الكلي. ليش؟ لأن الكلي يخاطب الأفراد وليس الحكم مباشرة، فلا يصلح أن يكون دلالة العام دلالة كل أو دلالة كلية، ما تصلح إلا الكلية. واضح يا شباب ولا فيها صعوبة؟ شوف الكلي والكلية، الكلية دلالتها على أفرادها دلالة حكم، حاكم ومحكوم عليه، قضية تسمى دلالتها أو ما تحتها عبارة عن قضايا وليس أفراد. شنو يعني قضايا؟ حكم. يعني إيه؟ يعني حكم، يعني فردين وأحكم بينهم، مثل اقتلوا المشركين، هذا حكم، فيه قاتل وفيه مقتول وفيه حكم، تمام؟ أعطي خالدا، فيه نسبة العطاء إلى خالد، وهكذا. فالكلية تنصب دلالتها ليس على عين الفرد، على الحكم نفسه، على الفرد، واضح؟ وبالتالي هنا ما تصلح دلالة العموم إلا على لماذا؟ لأن العموم يتضمن حكم، فأنا بمشي الحكم على كل الأفراد، لازم أمشي على الحكم نفسه، ليس على الأعيان. وأبعد منها دلالة الكل اللي هي عبارة عن أجزاء متركبة. ما حد يقول أن كلمة العموم عبارة عن أجزاء متركبة، وإلا لو قلت مثلا احملوا، لو أي لما أقول مثلا أعطي الطلبة 100 دينار، أعطي الطلبة 100 دينار، هنا إن كان قصدي دلالة الكلية يعني كل واحد أعطى 100، لكن إن كان قصدي دلالة الكل يعني وزع 100 عليهم. عرفت شلون الآن؟ طيب، قال أضف إلى ذلك فرق آخر بين الكلية والكل، والكلي لما أقول مثلا إذا بتكلم عن الكلي ثم قلت الرجال خير من النساء، هنا معناته كأني قلت كل رجل خير من كل امرأة، وهذا غير مراد، صح؟ بخلاف الكلية، الكلية لا ما يلزمها ذلك، لأن الكلي يتكلم عن الأفراد، كأني قلت كل رجل عين كل رجل خير من عين كل امرأة، وهكذا. ثم قال رحمه الله: ودلالته يعني العام على أصل المعنى قطعية، وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية. العموم دلالته على أصل المعنى، أصل المعنى أي المعنى المشترك بين الأفراد، الحكم المشترك بين الأفراد لا شك، دلالة قطعية ما في إشكال، ولكن دلالته على كل فرد من الأفراد دلالة ظنية، يعني أن هذا العام دلالته على كل أفراده ظنية مو بالضرورة. لماذا؟ لاحتمال ورود تخصيص، فاحتمالية ورود التخصيص أضعفت دلالة العام من القطعية إلى الظنية، لكن من حيث المعنى العام دلالة قطعية ما في إشكال، واضح؟ لما أقول مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان لفي خسر، حكم عام ثم استثنى، قبل الاستثناء هل كل إنسان يقينا سيكون في خسر؟ لا، احتمال أن يدركه النجاة. فالدلالة ليست قطعية وإنما ظنية، تمام؟ قال: ماذا نستفيد؟ ما الثمرة الفقهية اللي نستفيدها من هذا؟ أن دلالة العام ظنية على أفراده وليست قطعية. أيوة، هو تقديم الخاص على العام، هذه هي علة تقديم الخاص على العام، لأن الخاص دلالته قطعية، صح؟ والعام دلالته ظنية. ليش قدمنا الخاص على العام؟ لأن دلالة العام على أفراده دلالة ظنية، ودلالة الخاص على ما دل عليه دلالة إيش؟ قطعية، يعني عينته، فتقدم الدلالة القطعية على الدلالة الظنية. أحيانا نخصص بظنية، ما شيء نخصص أحيانا بظنية. ولو لا، أنت تخص بظنية ثبوت ولا ظنية دلالة؟ ظنية دلالة. شنو مثل؟ مثل القياس. خلاف عاد، هل يخصص بالقياس؟ هذا خلاف، لكن التخصيص بالنص هي هذه عادة أيضا خلافية، تخصيص العموم بالعموم هذه خلافية، مثل الصلاة في المسجد الحرام في وقت النهي، هل يجوز ولا ما يجوز؟ عندنا تعارض عمومان، عموم النهي عن الصلاة في وقت النهي، وعموم الأمر بالصلاة في أي وقت، هذه قضية أخرى. لكن أتكلم الآن عن لفظ عام ولفظ خاص، ما في إشكال أن يقدم الخاص على العام، لأن الخاص دلالته على ما دل عليه دلالة قطعية، أما العام فدلالته على أفراده دلالة ظنية. الشيخ الصويل ذكر الله هذه هي كل النظر إلى القطع بين المخصص والوارد على العام، ولا يكون نظر كيف يعني قطع؟ يعني مثلا الشيخ الصويل ذكر الله الصلاة في المسجد الحرام وقت النهي، هل الشيخ يكون النظر يعني يقدم قطعي منهما والأقوى دلالة منهما؟ لا، هما دلالتهم تساوت، لذلك حصل الخلاف بين العلماء. يقول لك وإذا مثلا خصص العام، كان العام غير محفوظ. أي طبعا، إذا خصص العام زادت ظنيته، يعني العام غير المخصص أقوى من العام المخصص. شوف، ممكن يقدم ظني طبعا، هنا عادي يدش الاجتهاد، يقول لك هذا عام ما دخله خصوص وهذا عام دخله خصوص، فالعام الذي ما دخله خصوص أقوى من العام الذي لم يدخله، الذي دخله خصوصا. قال: وعموم الأشخاص تستلزم، أو تستلزم، أنت عندكم يستلزم، والله أحسن يستلزم، لأن العموم مذكر. قال: وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات. ما معنى هذا الكلام؟ الآن لما أقول لك مثلا أكرم طلبة كلية الشريعة، مثلا أكرم أعطي طلبة كلية الشريعة 10 دنانير، طبعا لما تقول لي كلي معناته 10 وزعها عليهم كلهم، لكن لا، أنا قصدي كل واحد. طيب، هل يكفي أنك تكرمهم مرة واحدة بالنهار إذا صار الليل ما تكرمهم؟ تقول لي لا، العموم صح، أنا كرمتهم كلهم بس بالنهار، فجعلت اللفظ عام ولكن الزمن مطلق، سويته مرة خلاص. أو في المكان يعني داخل الكلية، أنا ما قلت لك تكرمهم بس داخل الكلية، حتى برا الكلية، فهي ينفع أنك تكرمهم داخل الكلية، برا تقول لا أنا كرمتهم داخل مرة خلاص. أو لا، هذا كلام غير صحيح، العموم يشمل الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات. لما أقول لك أكرم طلبة كلية الشريعة بس بدون قرائن، معناته تكرمهم وين ما شفتهم، متى ما شفتهم، كيف ما شفتهم. واضح؟ قيل لنا ليش قالوا هذا، ما قالوا هالمسألة إلا في ناس خالفت. هناك من قال لا، أهم شيء أني أعم لمرة وحدتهم خلاص، أكرم كلية الشريعة خلاص أكرمتهم انتهى. لا، غير التكرار، غير التكرار. لو قد أقول لك مثلا خلي التكرار، لما أقول لك كل ما رأيت طلب كلية الشريعة أعطيهم 10 دقائق، هنا أقول خلاص رأيتهم مرة واحدة، فجعل بالنسبة للمكان والزمان مطلق، سواء مرة واحدة انتهى، وبالنسبة للكلام عام، يعني عمم الجميع صحيح بس مرة واحدة. فهنا نقول لا، العموم، عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال، متى ما شفته وأين ما شفته وكيف ما شفته، يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات. المتعلقات يعني ما يتعلق به، المتعلقات صحيح مو خطأ لا. ثم بدأ بصيغ العموم، أنا ودي أوقف لأن صيغ العموم طويلة، راح نفردها بدرس أحسن بإذن الله.